بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في أدلة الأحكام، كتاب البيوع. والبيوع تعتبر من قسم المعاملات، ذلكم أن كتب الفقه تعنى بالعبادات أصالة، ثم بالمعاملات، ثم بالجنايات. والمعاملات أبرزها ما يتعامل به الناس، وهو البيع والشراء. والحاجة داعية إلى أن يبتاع المرء ويشتري، لأنه أراد أشياء مما يقتاته أو يلبسه أو يركبه، ولا يمكن أن يعطى هكذا دون مقابل. فمن هنا شرع البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيأخذ المرء ما يحتاجه مقابل ثمن يدفعه، ولا يزال الناس يتعاملون بهذا الأمر، فيعطي الرجل مالا نظير ما يحتاجه من طعام أو لباس أو مركوب أو نحو ذلك. والله جل في علا استحث عباده فابتغوا عند الله الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن السعي في طلب القوت والمعاش أمر مأمور به. والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر. فلماذا يجمع المصدر؟ لأن البيع يشمل البيع المحرم في أنواعه والبيع الحلال. فهناك بيوع محرمة وهناك بيوع مأذون فيها، مع أن الأصل في البيع هو الحل. الأصل في البيع هو الحل. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع وهو اليد، لأن كلا من المتبايعين أو المتبايعين يمد يده ويمد باعه للآخر، أي يده إلى الآخر. ومنه البيعة لولي الأمر، أنه يمد يده لولي الأمر مبايعا على السمع والطاعة في المعروف. إذن سمي البيع لأنه تبادل بالأيدي، ولذلك الفقهاء يعرفونه بأنه مبادلة مال بمثله على وجه التمليك، ليس على وجه المنفعة والأجرة، لا، إنما على وجه التمليك. وإن كان البيع منه ما هو بيع منفعة وهو باب الإجارة، لكن أن تقدم الثمن وتأخذ المثمن على جهة الإعارة، لا، إنما على جهة التمليك. فتصير أنت مالكا للشيء، تصير مالكا للشيء. والبيع يشترط فيه أن يكون البائع مالكا لسلعته، وأن يكون أيضا ممن يجوز تصرفه أو ممن أذن له في التصرف. وكذلك أيضا يشترط أن يكون المبيع معلوما، لا غرر فيه ولا غش، كذلك أيضا مقدورا على تسليمه، فلا يبيع شيئا غير قادر على تسليمه. إذن البيع له شروط ترجع إلى العاقدين، وشروط ترجع إلى المعقود عليه، أن يكون مالكا، أن يكون جائز التصرف أو مأذونا له في التصرف، أن يكون أيضا هذا المبيع معلوما لا غرر فيه، وكذلك أيضا أن يكون المعقود عليه أو يقدر على تسليمه. لا يبيع طائرا في السماء، ولا يبيع سمكا في البحر، لا، وأيضا لا يبيع الشيء حتى يستوفيه ويقبضه. لا تبع ما ليس عندك. إذن البيع له شروط، وهل له صيغة معلومة معينة؟ الجواب لا، إنما صيغته ما قد تعرف عليه بأنه بيع، صيغة قولية بعتك هذا ويقول اشتريت هذا، قد يحصل بكلام وقد يحصل بمجرد المعاطات. إيش المعاطات؟ أن تدفع أنت الثمن ويعطيك السلعة، تدفع الثمن ويعطيك السلعة بدون كلام. إذا ليس لألفاظ البيع أو المعاطات في البيع صيغة معينة، إنما يرجع ذلك إلى ما تعارف عليه الناس. إذن البيع في الشرع مبادلة، مبادلة مال بمثله على وجه التمليك، على وجه التمليك. يقول الحافظ هنا: باب شروطه وما نهي عنه. الشروط جمع شرط، والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هكذا يعرفه الأصوليون. يعني إذا فقد الشرط فقد المشروط. لو أخذنا هذا مثلا في الطهارة، في الطهارة هل تصح الصلاة بلا وضوء؟ الجواب لا تصح. طيب إذا توضأت هل يلزم الصلاة؟ الجواب لا يلزم، قد تصلي وقد لا تصلي. والشروط في البيوع متعددة، منها ما يكون فيه مصلحة العقد كاشتراط التأجيل، يعني تبتاع أنت وهو على أن يكون الثمن مؤجلا على أقساط، وكذلك أيضا أن يشترط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، وكذلك أيضا أن يشترط نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته. هذه كلها شروط، وهل هي شروط فاسدة؟ الجواب لا، هي شروط لمصلحة البيع، لمصلحة البيع. كذلك أيضا أن يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه، أو نفعا من الطرف الثاني كأن يحمل له الحطب أو يحمله على الدابة، كل هذا لا بأس به، أو أن يرهنه شيئا كي يتحقق من وفاء الثمن، لا بأس به. فإن الشروط في البيع لا بأس بها إذا كانت من مصلحة عقد البيع. عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، رفاعة ابن رافع ابن خديج، هو وأبوه صحابيان، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. حديث رفاعة هذا فيه فضل الاكتساب، وأن المرأة يكتسب ويحترف، وأن لا يبقى يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأن يحتطب أحدكم أو يأخذ حزمة حطب فيطلع إلى أعلى الجبل وينزل، خير له من أن يسأل الناس. والمسألة قدوح في الوجه وأيضا ذلا، لذلك لا ينبغي للعبد أن يركن على ما تجود به أيدي الناس، فإن هذا ذل وهوان. الذي ينبغي عليه أن يحترف في طلب المعاش، وأن يقتات لولده وأهل

والخمر كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل أيا كان، سواء كان خمرا أو غير خمر. والخمر لا يشترط أن يكون من العناب كما قاله الأحناف، لا، من العناب، من التمر، من الرطب، كل ما يخامر العقل فإنه يعتبر مسكرا، فما أسكر كثيره فقليله حرام. فالخمر محرمة من كبائر الذنوب بإجماع، ذلكم أن في شربها فساد للعقل والدين، وهي أم الخبائث. فالله حرم بيع الخمر كما أنه حرم شربها واستعمالها أيضا لقوله فاجتنبوه، أي الاجتناب المطلق. ولما أن حرمت الخمر أريقت في أزقة وشوارع المدينة، وتدرج الإسلام في تحريمها لشدة تعلق الناس بها. إذن الخمر يعتبر محرما، وضابطه ما خامر العقل وأسكر الخمر، معناه التغطية، ولكن بشرط أن يكون هذا على جهة النشوة والطرب، لأنه إذا خامر العقل ليس على جهة النشوة والطرب كالبنج مثلا، أليس البنج يغطي العقل؟ الجواب بلى، لكنه ليس على جهة النشوة والطرب، بخلاف الخمر فإن شاربه يطرب به ويشعر بنشوة محرمة. وبمثله المخدرات لا يجوز بيعها لأنها أسوأ من الخمر، أسوأ من الخمر، ولعن في شرب الخمر 10، أليس كذلك؟ فهذا يدلك على أن الخمر محرم شربها، ومن شربها في الدنيا فلا يشربها في الآخرة، وهي شر. قال إن الله حرم بيع الخمر، بيع الخمر على مسلم وعلى كافر، لا تقول هو في دينهم حلال، ما يجوز بيع الخمر، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال والميتة، ما هي الميتة؟ كل ما مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية، والميتة تعتبر نجسة، ذلكم لاحتقان ماذا؟ الدم بداخلها. فالزكاة الشرعية تخرج دم البهيمة، أليس كذلك؟ إذا قطع المري وقطع الودجين فأنت ترى أن الدم يخرج متدفقا، بينما الميتة يبقى الدم بداخلها مما يسبب بسبب الدم تنجسها وإضرارها أيضا. فالميتة محرمة، حرمها الله جل في علا، حرم أكلها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والميتة تعتبر نجسة أيضا إلا في الجزء الذي لا تحله حياة، لا تحله حياة، كالوبر والصوف وكذلك الظفر، فهذه أشياء لا تحلها الحياة. وكذلك أيضا جلد الميتة إذا ما دبغ، فأيما إهاب دبغ فقد طهر. كل ما لم يذكى ذكاة شرعية ميتة، وما مات حتف أنفه دون أن يدركه السكين يعتبر ميتة. إذن الميتة هل يجوز بيعها؟ الجواب لا، لكن هناك ميتة أحلت، ما هي؟ نعم، الحوت والجراد، أحلت لكم أو لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد. قال والخنزير، الخنزير يعتبر حيوانا خبيثا، ذلكم أن الخنزير محرم أكله في كل الشرائع والأديان، وهو يعتبر خبيثا، يأكل من النجاسات والقاذورات، وأيضا به أمراض إذا ما تناوله الإنسان، وهو لا يغار على أنثى، هذه من أوصاف الخنزير أنه لا يغار على أنثى. إذا لا تعجب أن ترى هؤلاء البشر ممن يأكلون الخنازير أنهم يعيشون تهتكا، يعيشون تهتكا بالنسبة للغيرة فلا يغار أحدهم على زوجته ولا على ابنته. والخنزير كما أنه محرم أكله فمحرم بيعه أيضا. قال والأصنام، الأصنام جمع صنم وهو كل ما يعبد وهو على صورة حيوان، لأن عندنا وثن وعندنا صنم، الصنم ما كان على صورة آدمي أو نحو ذلك أو على صورة حيوان، والوثن أعم من ذلك، فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن. فالصنم لا يجوز بيعه لأنه شعار كفر ولأنه يعبد من دون الله. وبمثله الصليب هل يجوز بيعه؟ الجواب لا، كذلك الصليب لا يجوز بيعه. فكل ما عبد من دون الله جل في علاه من الأصنام والأوتاد والصلبان لا يجوز بيعه. كذلك أيضا قال هنا فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، شحوم الميتة تطلى بها السفن، يعني يريدون أن يذكروا منفعة لشحوم الميتة تطلى بها السفن، إذا ما طليت السفن فإن الماء لا يدخل السفينة، الماء لا يدخل السفينة وتدهن بها الجلود لتلين تلين الجلود إذا ما دهن بشحوم الميتة، ويستصبح بها الناس يجعلونها ماذا؟ شمعا يستضيئون به. قال لا هو حرام. والعلماء اختلفوا في قوله هو حرام، هل هو البيع أم الانتفاع بذلك، على قولين في هذا. إذن شحوم الميتة تعتبر حراما، والميتة بكل أجزائها تعتبر حراما إلا فيما لا يحله حياة، وجلدها إذا ما دبغ فيعتبر طاهرا، وإذا كان طاهرا جاز بيعه، لأن علة تحريم الميتة نجاستها، علة تحريم الميتة نجاستها. وقوله يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أي أنهم يذيبون الشحوم هذه ويطلون بها السفن من أجل ألا يدخلها الماء، وجعلها مصابيح أيضا من أجل أن يستضيئون بها. وعلى هذا فلا يجوز بيع شحوم الميتة مطلقا، لا لطلاء الأشياء ولا لأجل استضاءة وجعلها سروجا يستضيئون بها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوا. ما معنى جملوا؟ يعني أذابوا. انظر إلى احتيال اليهود، فهم أهل حيال ومكر، أذابوا الشحوم لأجل أن يتناولوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذا من الحيل، والحيلة لا تحل حراما أبدا، إنما الحيلة في ترك الحيل، ومن احتال عوقب بنقيض قصده. ما أكثر الذين يحتالون الآن في تحليل ما حرم الله عز وجل، وهذا يكثر في أبواب الربا، يكثر في أبواب الربا، يحتلون عن الربا الصريح ويأتون بربا يخادعون به الناس. إذن اليهود أهل حيل، وفعل اليهود هذا في الاحتيال على ما حرم الله عز وجل. ففي الحديث النهي عن بيع هذه المحرمات التي هي الخمر، وكذلك أيضا الميتة، وكذلك الخنزير، وكذلك الأصنام، كل هذه محرمة. محرمة بالنسبة للخمر شربها والانتفاع بها، والميتة أيضا أكلها، والخنزير أكله، والأصنام أيضا لأنها تعبد من دون الله، فحرم بيعها على القاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وما فعله اليهود هذا يعتبر من شأنهم في الحيل، كما حرم عليهم الله عز وجل الاصطياد يوم السبت. ماذا فعلوا؟ وضعوا الشباك في الجمعة وأخذوا الأسماك يوم الأحد، أهل حيل، وهذا شأنهم في كل زمان، وهم قتلة الأنبياء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، البينة الدليل أو الحجة، ما يكون شيئا واضحا وظاهرا، فالقول ما يقول رب السلعة. ما معنى رب السلعة؟ صاحب السلعة ومالكها، أو يتتاركان، هذا يعطي ثمن يأخذ ثمنه وهذا يأخذ سلعته. رواه الخمسة وصححه الحاكم. المتبايعان المراد بهما البائع والمشتري، اختلفا في المبيع، كأن يقول المشتري أنت بعتني سلعة صفتها كذا وكذا، فيقول البائع: لا، هذا من الاختلاف. أو اختلفا في الثمن، يقول: أنا بعتك بكذا، يقول: لا، بل بعتني بكذا. البحث الآن في هذا الخلاف، هل لأحدهما ماذا؟ بينة. إذا النظر الأول في البينة، أو قد يكون من البينة الشهود ممن حضر العقد، عقد البيع. إذا لم يوجد بينة، وهذا يدعي وهذا يدعى عليه، القول قول من؟ صاحب السلعة، صاحب السلعة. والحديث يقول في مثل هذا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى شيئا لابد أن يأتي ببينة، والمنكر هذا الذي عليه اليمين. فإذا كان رب السلعة ليس عنده بينة، فإن القول قوله. إذا حلف فإن القول قوله، وإلا فإنما يتتاركان، بمعنى كل واحد يأخذ، هذا يأخذ ثمن ما قد دفع وهذا يسترجع سلعته. إذن القاعدة عند الاختلاف أن ينظر إلى ماذا؟ عند الاختلاف إلى البينة. عند من؟ عند البائع أو عند المشتري؟ فمن وجدت عنده البينة فالقول قوله، فإذا لم توجد بينة فالقول عند رب السلعة، القول قوله، القول قوله. والقاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البائع يقبل قوله ويحلف بالله على ما يقول، فيكون القول قوله. من كان القول قوله فعليه اليمين، هذه قاعدة شرعية، أن من كان القول قوله فعليه اليمين. فالبائع يقبل قوله ويحلف، يحلف بأن الثمن كذا، يحلف بأنه على أقساط، يحلف بأنه لم يستلم إلا قسطا واحدة، ويكون القول قوله. فإذا لم يحلف وادعى مع عدم وجود البينة، فإنهما يتتاركان، كل ينصرف، صاحب السلعة يسترجع سلعته، وصاحب الثمن يسترجع ثمنه. في أثنائه، ما زالوا في المجلس، ما زالوا في مجلس الخيار ومجلس العقد. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذه من الأثمان المحرمة، الذي هو ثمن الكلب، والكلب يعتبر نجيسا. ذلكم أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة أو أولاهن بالتراب، هذا يدلك على نجاسة الكلب، والكلب لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز اقتناؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وينقص من أجر أهله في اليوم كم قراطان. انظر إلى خطورة أن تقتني كلبا في بيتك. وجبريل أبى أن يدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوجود جرو فيها. فإذن الكلب لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز اقتناؤه إلا أن يكون كلب صيد أو حراسة أو ماشية، هؤلاء استثني من ذلك للحاجة، استثنوا للحاجة. ماشية الغنم يحرسها من الذئب، نهى عن ثمن الكلب. واقتناء الكلب تعتبر من عادات من الكفار، وقلدهم كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله، يتخذون كلابا أنواعا وأشكالا ويربيها في بيته ويخرجها في حديقته أو في استراحته، بل ويبيعونها أيضا. الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه أيضا، ولا يجوز شراؤه، لأن زيادة إلا كلب صيد تكلم حولها العلماء وضعفها بعضهم. إذا لا يجوز شراء الكلب ولا بيعه، أما بيعه فظاهر، ويبقى معنا الشراء إذا ما احتاج له في الصيد أو احتاج له في حراسة البيت أو الماشية، أو احتاج إليه أيضا في حراسة غنمه. فإن هذا الذي قد احتاج هل يجوز له أن يشتريه للحاجة؟ خلاف بين العلماء. ومنهم من يقول إذا جاز فالإثم ليس على المشتري لأنه محتاج، الإثم على من؟ على البائع، الإثم على البائع. فإذا الكلب لا يجوز بيعه. وما يفعله الناس اليوم في سوق الكلاب، يبيعون هذا ثمنه بكذا، هذا ثمنه بكذا، هذا نوعه كذا وهذا نوعه كذا، فليعلموا أنهم يأكلون سحتا وحراما، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فليتق الله أقوام لا يبحثون عن حل، يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام، وهو من عادات الكفار. فالواجب أن ينصح الناس أن يتركوا اقتناء الكلب، وأن يعلموا خطورة هذا الأمر. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة ثم يأتي ويشكي أو يشتكي، يقول البيت فيه مشاكل، الأسرة مضطربة، الأم زعلانة، بينهم خلاف. إذا سألته عندكم صور في البيت؟ قال مليان الدنيا صور. عندكم كلاب؟ قالوا مليان كلاب. عندكم كذا؟ شرور في بيوتهم، ثم يتطلبون حياة هانئة. قال ومهر البغي، مهر البغي ما يدفع إليها مقابل الزنا. المهر هو يكون في عقد نكاح صحيح، أليس كذلك؟ هذا يعطى للمرأة مقابل الزنا بها، فهذا يسمى أو يطلق عليه مهر من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، وإلا أجرة محرمة مقابل الزنا، وليس عوضا حلالا بل هو حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه مقابل استمتاع محرم. وأخذ المال على الزنا يعتبر من أخبث المكاسب، على أن بعض الدول جعلت هذا من موارد الاقتصاد، جعلته من موارد الاقتصاد. ماذا يسمونه؟ السياحة، يسمونه السياحة، ففتحوا أبوابا للزنا وجعلوا بيوتات للزنا ويسمون هذا سياحة، ويأخذون مقابل هذا أموالا، ويقولون تقوية الاقتصاد، تقوية الاقتصاد، ولا يعلم هؤلاء أن هذا جمار لبلدانهم وهلك لشعوبهم، وهذا لا يفتح باب رزق بل إنه الدمار بعينه. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهو فاحشة وسوء مآل، فلا ينبغي أن يقر ولا أن يدعى إليه. وما يظنه الظان أنه أجرى للمرأة كي تمكن من فرجها، يظنه أجرى لها، لا، هذا يعتبر سحتا ويعتبر مالا محرما. قال وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويدعي العلم بالمفقودات والمسروقات، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله أكمل، فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي لفظ من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن هذا إذا جاءه فسأله عياذا بالله فإنه يأخذ أجرة على هذا الإخبار الذي هو ادعاء لعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الواجب على ولاة أمر المسلمين أن يعاقبوا هؤلاء، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الكهان والعرافون والسحرة والدجاجلة الواجب أن تضرب الأعناق، وهذه من أعظم مهامات ولاة الأمر كي يحفظوا المسلمين في أمر عقيدتهم ودينهم. بلا شك هو ادعاء لعلم الغيب، إذن يدفع المال إليهم من أجل أن يكفر بالله عز وجل ومن أجل أن يشجعهم على كفرهم. إذن ما يدفع مقابل شراء كلب يعتبر محرما، والبغي أيضا ما يدفع إليها مقابل الاستمتاع المحرم يعتبر محرما. وكذلك أيضا حلوان الكاهن، لماذا سمي حلوان؟ لأنه يأتي كسبا سهلا، كسبا سهلا. الكاهن ماذا يفعل؟ يجلس ويدعي الأكاذيب والأباطيل، يقول له سيقع لك كذا، وولدك سيحصل على كذا، وابنتك تحصل على كذا، قال خذ 1000، خذ 2000 من أجل هذه الأخبار السارة. فإذا جاءه الكسب سهلا، جاءه الكسب سهلا، ومع سهولة هذا الكسب انظر إلى شدة مآله، فإن الكاهن يعتبر كافرا، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.